التي مات زوجها وهي فيه، فالذي جاءها خبر أو نبأ وفاة زوجها. تقول ما ترك لي بيت، قد لا يكون ما ترك بيت ملك، وإن كان وين مش خليه تسكن شارع، وإن كان مخليها تسكن، ها لابد لها من بيت. فالنفي إما أن يكون نفي لبيت ملك تملكه ويملكه قبلها، وإما ولا بد أن يحمل على هذا. لم يتركني في سكن يملكه. يملكه. اللهم صل على